قال رحمه الله: فصل. ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر. ما هو يوم النفر؟ اللي هو اليوم الثاني عشر، سمي يوم النفر لأن الناس يتعجلون فيه. نعم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ووجه الناس وبين لهم ما يلزم، ودعاهم إلى ما فيه الخير، وأيضا حذرهم من ارتكاب المنهيات، ومن ذلك المحافظة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال: وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر رضي الله عنهما قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته. أخرجه أبو داود رحمه الله. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك، فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة.